إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن إمام جليل، هو أيضا ممن يلقب بشيخ الإسلام، وهذا الإمام تميز بأنه جمع جميع خصال الخير، ما من خصلة من خصال الخير إلا كان فيها مقدما وكان فيها إماما رحمه الله، فكان من الفقهاء ومن العباد ومن المجاهدين ومن المواظبين على الحج ومن أهل الكرم والسخاء والجود وغير ذلك من وجوه الخير، وهو الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هو عبد الله بن المبارك ابن واضح. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أبوه تركي وأمه خوارزمية، أبوه من الترك وأمه من خوارزم، وكان مولا لبني حنظلة، وولد رحمه الله تعالى سنة 1180 للهجرة، وتوفي سنة 81 للهجرة، ولد سنة 118 وتوفي سنة 181 هجرية. بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة، بدأ طلب العلم وهو ابن 20 سنة رحمه الله تعالى، وأول شيخ لقيه هو الربيع بن أنس رحمه الله، قالوا تحيل إليه ودخل إليه إلى السجن، كان الربيع بن أنس مسجونا فدخل إلى السجن يعني بحيلة، وسمع منه 40 حديثا، ثم بدأ الرحلة في طلب العلم، فأخذ العلم عن بقايا علماء التابعين الذين أدركهم، فمنهم الأعمش وآخرون يعني ممن أدركهم من بقايا علماء التابعين رحمهم الله تعالى. ممن روى عنه مجموعة من أقرانه مثل معمر وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ومجموعة كبيرة، وكذلك يعني مجموعة من طلابه لا يحصى عددهم، يعني منهم الإمام أبو داود وعبد الرزاق ويحيى بن معين ومجموعة كبيرة. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ارتحل إلى الحرمين وإلى الشام ومصر والعراق والجزيرة، منطقة الجزيرة منطقة يعني حدودها حاليا بعضها داخل حدود العراق وبعضها داخل حدود الشام، كان يطلق عليها الجزيرة، وخراسان في طلب العلم. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني أثنى عليه الأئمة الذين عاصروه ثناء عطرا، فمن ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال، الإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى عبد الله بن المبارك وقال أدت أمه إليك الأمانة رحمه الله. والإمام مالك بن أنس رحمه الله كان إذا قدم عليه عبد الله بن المبارك قام مالك عن الوسادة التي هو جالس عليها وأجلس عبد الله بن المبارك يعني مكانه، ألح عليه يعني وأعطاه الوسادة وأجلسه، ويقول هذا فقيه أهل خراسان، هذا فقيه أهل خراسان، وكان لا يفعل ذلك بأحد غيره، كان الإمام مالك رحمه الله لا يفعل هذا بأحد غير عبد الله بن المبارك رحمه الله، أنه يقوم من مجلسه ويجلسه مكانه على وسادته، كان الإمام مالك لا يفعل هذا مع أحد إلا مع عبد الله بن المبارك، لإجلاله لهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. ومن ثناء الأئمة عليه حقيقة الثناء يعني كثير، إن شاء الله نذكر يعني بعض ثناء مثلا الإمام الأوزاعي. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لأحد طلابه وهو عبد الرحمن بن زيد الجهضمي، قال له الأوزاعي: رأيت ابن المبارك؟ قال: لا. قال: لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك. والإمام شعبة رحمه الله قال لعبد العزيز بن أبي رزمة، رجل أيضا من أهل فارس، قال: ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك، ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله ابن المبارك. وكما ذكرنا يعني جمع خصال الخير كما يعني قال معاصروه، يعني قالوا: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس، يعني برع في علم الحديث وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي أيام الناس، يعني في التواريخ والسير والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق، يعني كل فرق المسلمين تحبه وتجله يعني وتثني عليه خيرا. قال يحيى بن آدم رحمه الله: كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه، يعني إذا طلبت مسائل الصعبة الدقيقة أبحث عنها في كتب ابن المبارك فإذا لم أجدها أيأس منها، يعني إذا لم يتكلم عنها ابن المبارك لا يتوقع أن يبحث هذه المسائل أحد غيره. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته، كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له: ألا تستوحش، يعني من الوحدة يعني والانفراد، من الوحدة والانفراد. قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني هو جالس يقرأ في كتب الحديث ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه، يقول: كيف أستوحش وأنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني مع كلامهم وما نقل إلينا من سيرهم وأخبارهم، فيقرأ فيها فيشعر أنه في أنس يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقالوا: لما قدم عبد الله بن مبارك على حماد ابن زيد أحد أئمة العراق الكبار، وحماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما من أهل البصرة من علماء العراق، نظر حماد بن زيد إلى عبد الله بن المبارك فأعجبه سمته، فقال: من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان، وهو لا يعرفه يعني، قال: من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان، من مرو، مدينة مرو. قال: تعرف رجلا يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال: نعم. قال: ما فعل؟ قال: هو الذي يخاطبك. فاحتفى به يعني فقام يعني وسلم عليه ورحب به وأجله إجلالا كبيرا. وكان أيضا جالسا عند حماد ابن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد ابن زيد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، وهو إيه عبد الله بن مبارك كنيته أبو عبد الرحمن، فقالوا لحماد يعني أطلب من عبد الله بن مبارك أن يحدثنا، فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت عليك لتفعلن، قال: أقسمت عليك لتفعلن، فأقسم علي أن يحدث. فقال عبد الله بن مبارك: خذه. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد عن فلان، وجعل إيه يسرد من حفظه أحاديث حماد بن زيد يعني وهو يحدثهم بها عنه وهو حاضر، فما حدث بحرف إلا عن حماد. وهذا طبعا فيه يعني تواضع العلماء وتأدب بعضهم مع البعض الآخر. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان رجلا تاجرا، يعني رغم إمامته في العلم وكذا، وبالرغم من ذلك كان يعني ماهرا في التجارة، وبورك له في تجارته، وكان يشبه طريقة الليث بن سعد كما ذكرنا قصته من قبل في الجود والسخاء وإكرام يعني طلاب العلم وعلماء المسلمين في أقطار الأرض المختلفة، كما سيأتي كان يرسل إليهم بالهدايا ويرسل إليهم بالأموال، بالإضافة إلى إكرامه لطلابه الذين يطلبون عنده العلم، كان يتفقد حوائجهم وينفق عليهم رحمه الله تعالى، وله في ذلك يعني أيضا قصص وحكايات عديدة، منها ما جاء عنه يعني أنه كان إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو، طلابه وأصدقاؤه وكذا من أهل مرو يجتمعون إليه فيقولون نصحبك، يقولون إيه نصحبك يعني في رحلة الحج، فيقول هاتوا نفقاتكم، يعني يشترط عليهم، يقول إذا أردتم أن تصحبوني فعلى الشرط، يعني كل واحد يحضر إيه نفقته ويعطيني إياها وأنا أتولى الإنفاق عليكم إيه يعني أثناء الرحلة، فيقول هاتوا نفقاتكم، فيأخذ نفقاتهم، كل واحد إيه يعطيه نفقته، وكان يقول لهم إيه كل واحد يضعها في صرة ويكتب عليها اسمه ويعطيني إيه إياها، فكل واحد يضع نفقته في الصرة ويكتب عليها اسمه ويعطيه إياها، وهم يظنون أنه سيجمع هذه النفقات يعني ويقسمها عليه، فيأخذ هذه النفقات ويضعها في صندوق ويقفل عليها ويتركها في مرو يعني كما هو، وينفق عليهم طيلة الرحلة من ماله، فيكتري لهم يؤجر لهم الدواب التي يسافرون عليها، ولا يزال ينفق عليهم فيطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، وهم في الطريق يمرون على بغداد فيشتري لهم يعني الثياب الفاخرة من بغداد حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها، من الأشياء يعني الموجودة في المدينة وليست موجودة في بلادكم، ماذا أمرك عيالك أن تشتري لهم، كل واحد يقول يعني أرادوا أن أشتري لهم كذا وكذا من أصناف مثلا الطعام أو الحلي أو الثياب أو كذا، فيشتري لهم لكل واحد منهم ما أراد، ثم يخرجهم إلى مكة، ونفس الشيء يعني ينفق عليهم نفقات الحج، فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من مكة، فيقول كذا وكذا فيشتري لهم، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجصص بيوتهم وأبوابهم، يعني يضع عليها الجص اللي هو الطوب الأحمر، يعني الطوب الذي من الطين وأوقد عليه النار، فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه، فبعد يعني بعد الرجوع من الحج بثلاثة أيام يصنع وليمة وكذا ويدعوهم ويطعمهم، وبعد الطعام يخرج الصندوق فيقول هذه يعني أمانة في كل واحد منكم ويعيد إليهم أموالهم، وكان يصنع هذا رحمه الله يعني في كل حج، بل نقلوا ذلك أيضا حتى في غير رحلات الحج، خرج معه أيضا بعض أصحابه من بغداد إلى الشام، ففعل معهم ذلك أيضا وقال لهم أعطوني نفقاتكم، وقال يا غلام هات القسط، فألقى عليه منديلا وجعل الرجل يلقي يعني 10 دراهم والرجل يلقي 20 وكذا، وجمع ثم أنفق عليهم طيلة الرحلة وأعاد إليهم أموالهم. وكان أيضا يشترط على مرافقيه يعني أن يكون لهم مؤذنا، أن يؤذن لهم في الطريق وأن ينفق عليهم رحمه الله تعالى. وكذلك من خصال الخير يعني التي كان يوصف بها عبد الله المبارك رحمه الله قضاء الديون عن المدينين. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله أن يقضي دينا عليه. فسأله كم الدين الذي عليك؟ فقال 700 درهم. قال 700 درهم. فكتب يعني إيه رسالة إلى وكيل له أعطه 7000 درهم، وهو أخطأ في الكتابة يعني أراد أن يكتب 700 فزاد صفرا وكتب 7000. فكتب إلى وكيل له وأعطاه كتاب وقال له سلم هذا الكتاب إلى فلان وهو سيعطيك المبلغ. فلما دفع الكتاب إلى الوكيل فتحه فإذا فيه 7000. فقال للمدين كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال 700 درهم. فقال له طيب اصبر يعني حتى يعني اراجعه وكذا. وبعث الوكيل الى عبد الله المبارك يقول الرجل عليه 700 درهم وانت كتبت 7000 والغلات قد فنيت، يعني لو اعطيناه 7000 ما ستفنى الغله يعني البضاعه الموجوده عنده وكذا ستنفد. فكتب اليه عبد الله بن المبارك إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني. إذا كانت الغلات فنيت فالعمر أيضا قد فني. أجز له ما سبق به قلمي، أجز له ما سبق به قلمي. فأعطاه 7000 وكره يعني أن يرجع في الوعد يعني رغم أنه أخطأ فيه. وكذلك يعني من القصص الأخرى عنه رحمه الله أنه كان شاب من طلاب العلم كان يختلف إلى عبد الله بن المبارك، يعني كان يأتي إلى عبد الله بن المبارك عندما ينزل عبد الله بن المبارك بطرسوس اسم مدينة. كان عبد الله بن المبارك كثير الرحلات يعني، فكان إذا وصل إلى طرسوس كان هناك شاب طالب علم كذا دائما يلازم عبد الله بن المبارك ويتردد عليه ويسمع منه ويسأله. فقدم عبد الله طرسوس مرة فلم يرى هذا الشاب، لم يأته كالعادة، فسأل عنه فتفقد حاله يعني ليس من العادة، كان دائما كل ما نزل طرسوس يأتيه هذا الشاب يطلب العلم عنده ويلازمه، فهذه المرة لم يأتي الشاب فسأل عنه فقيل محبوس على 10000 درهم. قالوا محبوس كان عليه دين 10000 درهم وعجز عن سدادها وحبس. فسأل عن الغريم فدل عليه فوزن له عبد الله بن مبارك 10000 درهم وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش وأن يخرج عن الشاب من الحبس. وقال قولوا للشاب يعني جاء رجل وقضى عنك الدين ولا تخبره باسمي يعني وأني أنا الذي قضيت عليه الدين عنه الدين مدة حياتي. فأخرج الشاب وقت أن أخرج كان عبد الله مبارك غادر البلدة فلحقه الفتى على مسافة مرحلتين، يعني سمع أن عبد الله مبارك دخل البلد وخرج وكذا وهو في الطريق إلى الرقة أو كذا، فخرج يعني يريد أن يدركه في الطريق فأدركه في الطريق. فسأله عبد الله مبارك يا فتى أين كنت؟ لم أرك يعني عندما كنت في طرسوس وكذا. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله. قال له الحمد لله وكذا. قال له جاء رجل يعني لا أعرف من هو جاء قضى عني الدين وكذا. قلت له الحمد لله وكذا ولم يخبره أنه هو. وهذا يعني من إخلاصه رحمه الله يعني يعني كراهيته يعني أن يعرف عنه الخير أو يذكر به يعني من باب البعد عن الرياء. يعني رغم مجيء الفتى وكذا ولم يخبره أنه هو الذي قضى عنه الدين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل بن عياض له أيضا مواقف مع ابن المبارك وهناك الأبيات المشهورة إن شاء الله نذكر قصتها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، إلى آخر الأبيات. إن شاء الله نذكر قصتها. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال لعبد الله بن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع، كيف ذلك؟ يقول أنت تأمرنا بالزهد والتقلل وكذا. الإمام عبد الله المبارك له كتاب في الزهد، يعني مؤلف يروي فيه يعني قصصا في الزهد ويحث فيه على الزهد وكذا. يقول تأمرنا بالزهد وتأتي بالبضائع والأموال ونراك يعني تتوسع في النفقة، كيف هذا؟ فقال يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بن عياض، قال: إنما أفعل ذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي. فقال يا ابن المبارك: ما أحسن ذا إن تم ذا. ما أحسن ذا يعني ما أحسن جمع الأموال وكذا، إذا ترتب عليها يعني الاستعانة بها على طاعة الله وأن تصون وجهك يعني عن سؤال الناس وعن الاحتياج إلى الناس. وقال مرة للفضيل بن عياض، وقد لامه الفضيل، كان لام عبد الله المبارك، لأن عبد الله المبارك يعني صنع سفرة، يعني وضع 25 خوانا من الفالوزج، نوع من الحلوى يعني الفاخرة، فصنع 25 خوانا، الخوان السفرة اللي عليها الطعام وكذا، عليها الفالوزج، ودعا الناس إليها. فلامه الفضيل يعني في هذا، وقل يعني هذا يعني إسراف وكذا، طعام كثير يعني ومن أغلى أنواع الأطعمة وكذا. فقال عبد الله المبارك للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرت، لولاك وأصحابك ما اتجرت، لولا أنت ومن هم على مثل طريقتك يعني من العلماء الصالحين الذين ينفق عليهم لما اتجر، يعني إنما تكسب هذه الأموال ويعني أقتنيها من أجل أن أنفق عليكم يعني وأحسن إليكم. وقالوا: كان ينفق رحمه الله على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم. كان ينفق على الفقراء كل سنة 100,000 درهم. وكذلك مما نقل عنه في هذا أنه عوتب فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده. عوتب عبد الله المبارك، عاتبه أهل مرو، عاتبوا عبد الله بن المبارك فيما يفرق من الأموال في البلدان دون بلده. قال يعني دائما نسمع من أهل الشام والحجاز وكذا ويخبروننا أنك يعني أنفقت هناك كذا وأعطيت فلان كذا، ولا نراك تنفق هذه النفقات يعني في بلدك. فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، احتاجوا فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فقال يعني من سبب أنه ينفق في البلاد الأخرى، قال أنه ينفق على العلماء، لو كان فيكم علماء محتاجون لا أنفق عليكم، لكن إيه يقول يعني هناك علماء أعرف مكانهم في أنحاء الأرض المختلفة وهم محتاجون، ولو انشغلوا يعني بطلب الرزق وكذا لا انشغلوا عن تعليم العلم وبث العلم، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فهذا يعني بعض ما يتعلق بسيرة هذا الإمام، وإن شاء الله غدا بإذن الله نكمل الحديث عن سيرته رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.